النوع الثاني ما ثمرته بارزة من الأول، يعني ليست في أكمام، أظهر من الأول، تنعقد من الأول، مثل العنب. العنب ليس له أكمام، مثل سائر الأشياء التي يكون ثمرها ينعقد من الأول بغير أكمام، ينعقد صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا، مثل البطيخ، مثل العنب. فهذه إذا ظهر إذا انعقد فيها شيء وقت البيع إنه يكون للبايع، وإذا باعها قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد بعد ذلك فهو للمشتري. فلو باعت شجرة العنب قبل أن ينعقد فيها شيء ثم انعقد فهو للمشتري، لأنه انعقد على ملكه. أما لو باع شجرة العنب وقد انعقد فيه حب العنب، انعقد فيه حب العنب، وكذلك الرمان، وكذلك التوت، هذا كله ما له أكمام، فيكون الحكم في انعقاد الثمرة صغيرة ثم تكبر. فإذا باعها بعد الانعقاد فهي للبايع، وإذا باعها بعد قبل الانعقاد فهي للمشتري. باع العنب قبل الانعقاد، باع التوت قبل الانعقاد، باع الشجر البطيخ قبل الانعقاد، ثم انعقد فيها شيء بعد العقد فهو للمشتري، انعقد على المشتري. أما العقد فبالعكس، إذا باعها بعد الانعقاد فثمرتها تكون للبائع، والمشتري له الشجرة فقط. نعم. فما كان لهم نعم. لأنها ثمرة المحرم وهي تقتضي المحرم. نعم. وما ظهر بعد العقد فهو للمشتري لأنه محرم في الدخول. هكذا. نعم. هذا النوع الثاني. ثالث ما له قشر لا يجوز استعمال الأكل. فمن هذا الحب فهو للبائع إن شاء طعمه، لأن قشره في المصلحة هو كإحجار الثمرة. النوع الثالث ما له قشر يلازمه، يلازمه لا ينحسر أبدا، لأنه من صالح الثمرة بقاؤه عليها إلى أن تنضج، مثل الرمان، مثل الرمان والتفاح والحمضيات، هذه لها قشور لا تتفتح، تبقى تحفظها إلى أن تنضج، فإذا أراد أكلها أزال القشر. هذه مثل النوع الثاني، مثل النوع الثاني، مثل الذي قلنا في العنب وفي التوت غيره. إن باعها قبل انعقاد شيء فيها ثم انعقد بعد العقد فهو للمشتري، وإن باعها بعد انعقاده فهو للبايع. نعم. النوع الثالث والثاني سواء، والرابع كله سواء، ما له قشر يلازمه ولا يؤخذ عنه إلا عند الأكل فحكمه حكم ما ليس له قشر، مثل العنب والتوت. نعم. يعني يجوز القشر وعدم السواء. نعم. انتهى من حكم بيع الأشجار، انتقل إلى بيع الأراضي. بيع الأراضي، إذا باع أرضا وهذه الأرض عليها جار مزروعة الأرض لا شك أنها للمشتري، لكن الزرع لمن يكون؟ الزرع إن كان لا يؤخذ مرة واحدة مثل الحبوب الشعير لا يؤخذ إلا مرة واحدة، فهذا يبقى على الأرض إلى أن يفقد ويكون للبائع، لا يدخل في البيع إلا أن يشترطه المشتري، إلا أن يشترطه المشتري فيكون تبعا للأرض إذا اشترطه، وإذا لم يشترطه فهو للبائع ويبقى على الأرض إلى أن يحين حصاده فيحصده البائع ويأخذه ويفرغ الأرض لصاحبها. أما إذا كان يؤخذ عدة مرات مثل الرطبة وهي البرسيل، البرسيل يؤخذ عدة مرات يحصل في كل يوم، فإذا باع أرضا عليها برسيل فالحصدة الأولى للبائع وبقية الحصدات المقبلة تكون للمشتري. إذا باع أرضا عليها برسيل مزروع يؤخذ عدة مرات كما هو معروف، الحصدة الأولى تكون للبائع وبواقية الحصدات تكون للمشتري. نعم. ذكر أصلين الأشجار والأراضي، ذكر أصلين الأشجار والأراضي ثم انتقل إلى بيع الثمار، بيع الثمار وحدها دون الأشجار، كما لو باع ثمر النخل، النخل الآن فيه ثمر وباع الثمر دون النخل ودون الأرض، متى يجوز هذا ومتى لا يجوز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فصل في هذا فقال نهى عن بيع الثمار، نهى عن بيع الثمار حتى يبدو خلاؤها، فلا يجوز لأحد من يشتري ثمرة على النخل إلا بعد بدو صلاحها، وبدو صلاحها بأن تحمر أو تصفى، فإذا بدا بها الاحمرار أو الاصفرار جاز بيع الثمر، أما قبل بدو صلاحها فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفات والجوائح، فيحصل في ذلك نزاع، وربما أن المشتري يدفع القيمة ثم تصاب الثمرة بجائحة ويحصل النزاع بين الطرفين. أما إذا بدا صلاحها فإنها تأمن العاهة بإذن الله، يطيب أكلها وتأمن العاهة وتصلح للأخذ حين ذلك، يجوز بيعها بعد بدو صلاحها. وكذلك مثل النخل غيره من الثمار مثل العنب وبقية الثمار، لا يجوز بيع الثمار كلها من نخيل وغيرها حتى يبدو صلاحها وتصلح للأكل، أما قبل ذلك فلا يجوز بيعها لأنها عرضة للآفة والتلف، يحصل بذلك النزاع وأخذ المال بغير حق. قال صلى الله عليه وسلم أرأيت إن أخذ الله الثمرة لما يأكل أحدكم مال أخيه. نعم. إذا باع ثمر النخل وهو أخضر، باع ثمر النخل وهو أخضر لم يبدو فيه الاحمرار أو الاصفرار، لم يبدو إلا بشرط القطع بالحال، إذا كان ينتفع به يقطعه في الحال المتبع به فلا بأس. أما أن يشتريه وهو أخضر ويبقيه على النخل حتى يبدو صلاحه فهذا لا يجوز، لأنه عرضة للتلف والآفات. أما إذا بدا صلاحها بأن احمرت أو اصفرت جاز بيعها، وهو حينئذ بالخيار، إن شاء أخذها في الحال وإن شاء أبقاها حتى تكمل ويأخذها شيئا فشيئا أو يجدها في وقت واحد، هو بالخيار. بعد بدو صلاحها يجوز بيعها، والمشتري بالخيار، إن شاء أخذها وإن شاء أبقاها إلى الجداد، لأنه وقت رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البيع. نعم. قال أبو حنيفة: لا يجوز بشرط التسوية لأنه خلق الاتفاع بنصف الكافر على وجه لا يقتضيه العقل، فلا يجوز كما يشترط تسوية الطعام بيده. الجمهور على أنه يجوز للبائع أن يبقيه إلى الجزار أو يأخذه شيئا فشيئا كالرقب مثلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك وأطلق، ولأن من مصلحة المشتري بقاءه إلى الجزار أو أن يأخذه شيئا فشيئا، هذا من مصلحة المشتري، والرسول رخص فيه بعد بلوغ الصلاح وأطلق، فيجوز له أن يبقيه. هذا قول الجمهور وهو مقتضى الحديث. وأما عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله فيقول: لا، هو كما لو باعه قبل بدو الصلاة يجب عليه قطعه في الحال، لأنه إذا أبقى يستغل ملك البائع، يستغل ملك البائع، وهذا لم يدخل في العقد، استغلاله وبقاؤه ليس داخلا في العقد، ولكن الصحيح والراجح هو قول الجمهور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص بعد بدو الصلاح وأطلق، ولأن مصلحة المشتري تقتضي ذلك، ولأنه معلوم عند الناس أنه عندما يشتري الثمرة بعد بدو صلاحها معروف عند الناس أنها تبقى على رؤوس النخل إلى الجزال، هذا معروف عند الناس. نعم. هذه مسألة مشهورة عند أهل العلم، وهي مسألة وقع الجوائز. إذا باع الثمرة بعد بدو صلاحها على رؤوس النخل وأبقاها على رؤوس النخل إلى الجداد، ولكن أصابتها جائحة فتلفت، فهل هي تتلف على ملك البائع ولا على ملك المشتري؟ اختلف العلماء في ذلك، منهم من قال إنها تكون على ملك المشتري فيضمنها للبائع، فإنها تكون على ملك البائع فيضمنها للمشتري، لأن المشتري لم يقبضها قبضا تاما، فإذا تلفت فإنها تكون من ضمان البائع، ويرجع المشتري بالثمن الذي دفعه إليه، لأنه لم يقبضها قبضا تاما، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، بوضع الجوائح بمعنى أن البائع يرجع على المشتري بالثمن ويدفعه البائع إليه لأنه أخذه ولم يتمكن المشتري من أخذ الثمرة حتى تلفت، فبماذا يستحل الدراهم التي أخذها والمشتري لم يقبض الثمرة ويتمكن منها؟ فيلزم البائع أن يرد الثمن على المشتري، ويكون تلف الثمرة عليه هو، لأن المشتري لم يستلمها ولم يقبضها قبضا تاما. هذا مذهب احمد وجماعه من اهل العلم. والقول الثاني انها تكون من ضمان المشتري، اذا تلفت بعد بدو صلاحها فانها من ضمان المشتري، فلا يرجع على البائع بشيء، ويحل للبائع اخذ الثمن لانه باعها بيعا صحيحا مأذونا فيه شرعا، والمشتري قبضها بالتخلية على رؤوس النقل بالتخلية، يعني خلى بينه وبينها ومكنه منها فتتلف على المشتري. ولكن القول الأول أرجح لورود الدليل فيه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجواز. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة مستقلة في هذا الموضوع سماها القول الواضح في وضع الجوائح، القول الصحيح الواضح في وضع الجوائح، وأورد فيها الأدلة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر الخلاف وذكر الراجح من القولين. نعم. نعم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جئنا الحقيقة أمرت فأصابته جارحة فلا يحل لك أن تأخذ من كلامه شيئا، ولا تأخذ فلا يعطيك بغيرها. رواه مسلم وإمام أحمد وأبو داود والنسائي. هذا حديث صحيح وصريح أيضا في أن الجارحة موضوعة، وأن المشتري يرجع على البائع بالثمن، وتكون الثمرة في من تاما أصابتها الجائحة وهي على رؤوس النخل فتكون من ضمانه. هذا هو القول الصحيح. نعم. لأن المشتري لم يستفد، لم يستفد شيئا، تلفت الثمرة لم يستفد شيئا، فالبائع لماذا يأكل الثمن بغير مقابل؟ هذا معنى الحديث. والجائحة يراد بها كل الآفات السماوية، الجائحة كل الآفات السماوية التي تنزل مثل البرد، مثل الجراد لو جاء جراد وأكلها، كل الآفات السماوية مثل الصواعق والرياح وغير ذلك التي تتلف الثمار، لأن الثمار ما دامت على رؤوس النخل فهي عرضة للتلف، عرضة للآفات. نعم. وضع الجوائح يعني أن توضع عن المشتري، توضع عن المشتري ولا يلزم بالغرامة، بل يرجع على البائع الثمن الذي دفعه ويأخذه منه شرعا. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم علق جواز البيع على حدود الصلاة، فما هو حدود الصلاة؟ جاء بالأحاديث ما يبين أنه أن تحمر أو تصفر، إذا احمر طلع النخلة أو الصفر وما يسمى عند العوام باللون جاز البيع حينئذ، هذا بدو الصلاح في ثمار النخيل. نعم. النخل أن يحمر أو يصفر علامة واضحة، علامة واضحة، وفي غيره من الثمار كالعنب أن يطيب أكله، أن يطيب أكله يصلح للأكل، العنب يتموه حلو إذا تغير من الحموضة إلى الحلاوة فصار صالحا للأكل جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز. وكذلك بقية الثمار، الرمان يجوز بيعه إذا صلح للأكل، أما قبل أن يصلح للأكل فإنه لا يجوز بيعه، وهكذا بقية الثمار. نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تطيب يعني يصلح أكلها وتأمن العاهة. نعم. ونعلى عن بيت الثمرة حتى تطيب قيل وما تجد قال الأحراف والأصفار ونعلى عن بيت كل هذه علامات على بدو الصلاة. الحب إذا اشتد، حب الزرع إذا اشتد، إذا اشتد الحب في السنابل وظهر عليه الاصفرار جاز بيعه، أما قبل ذلك فلا يجوز لأنه عرضة للتلف. والعناد أن يتغير لونه من الخضرة إلى السواد إذا ظهر مثل النقل يتغير لونه جاز بيعه. نعم. الخيار، الخيار معناه طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ، طلب خير الأمرين من الإمضاء أو الفسخ. والخيار يكون في البيع وهو أنواع. النوع الأول خيار المجلس، خيار المجلس إذا حصل العقد بين الطرفين بين البائع والمشتري فلكل منهما الخيار ما دام في المجلس، في مجلس العقد. فإذا تنازل أحدهما فله ذلك. إذا قال بعت عليك السيارة مثلا فقال اشتريتها، هذا هو العقد، هذا هو العقد. لكن ما دام في المجلس فلكل منهما الخيار، ولو تنازل البائع فله ذلك، ولو تنازل المشتري فله ذلك. لأن الإنسان قد يمضي العقد لكن يندم، قد يستعجل ويمضي العقد ثم يندم، فالشارع جعل له مدة، جعل له مدة يراجع فيها نفسه ويتأمل هل هذا البيع في صالحه أو ليس في صالحه. فإن كان في صالحه أمضاه، وإن لم يكن في صالحه فإنه يرده، ويكون هذا في مدة المجلس فقط، أليس ما خيار المجلس. فإذا تفرق لزم البيع، إذا تفرق ولم يفتح أحد منهما البيع لزم البيع، بقوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإذا تفرقا وجب البيع. وهذا من محاسن هذه الشريعة الإسلامية أن جعلت الخيار للمتبايعين ما دام في المجلس من أجل أن يفكر كل واحد منهما في أمره، فإن رأى إمضاء البيع أمضاه وإن رأى فسخه فسخه، ولا يلزم من أول وهلة لأنه قد يلزم، قد يحصل عليه شيء من الخسارة. فالشارع جعل له هذه الفترة يتروى فيها. فالعقد يصح بالإيجاب والقبول ولكن يبقى الخيار إلى نهاية المجلس، هذا خيار المجلس. والقول به هو قول الإمام أحمد والشافعي، وذهب جماعة من أهل العلم كالإمام أبي حنيفة ومالك إلى أن العقد يلزم بمجرد نهاية الإيجاب والقبول، وليس فيه خيار إلا بالشرط، إذا شرط له خيار، أما إذا لم يشترط فإن العقد يلزم بمجرد التلفظ. ولكن الدليل مع القول الأول، مع الذين قالوا بثبوت خيار المجلس ولو لم يشترط الخيار. نعم. من الأول البيعان يتبايع رجلان فكل واحد منهما بخيار ذلك تصرف وكان جميعا او يخير احدهما الاخر يتبايع على ذلك فقد وجد الدليل متفق عليه. هذا حديث واضح في اثبات خيار المجلس فهو حجة على من لم يروه من العلماء الذين قالوا بعدم خيار المجلس أخذوا بعمومات النصوص فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود قالوا وهذا عهد يجب الوفاء به. والجواب عن ذلك أن الآية عامة والحديث خاص فيحمل العام على الخاص أو تقول الآية مطلقة الآية مطلقة والحديث مقيد يحمل المطلق على المقيد ولا تنازع بين الآية والحديث. نعم هذا هو الصحيح. نعم إذا تفرق ولم يطلب أحد منهم فسخ البيع فإنه يلزم البيع يلزم بمجرد التفرق ومغادرة الاثنين للمجلس او مغادرة واحد منهما. اذا غادر الاثنان البائع والمشتري غادر المجلس وتفرق كل ذهب الى جهة او قام واحد وذهب والاول باقي في المجلس يلزم البيع سواء تفرق جميعا او ذهب واحد منهما. اما اذا قام من المجلس وذهب جميعا يمشيان جميعا فالمجلس مستمر مستمر معهما لهما الخيار ما لم يتفرقا. نعم لمغادرة المكان وذهاب كل واحد منهم الى جهة غير الجهة التي ذهب اليها صاحبه هذا هو التفرق. ابن عمر راوي الحديث كان إذا عقد عقدا مع أحد وصار يرغب في هذا البيع فإنه يقوم ويمشي خطوات من أجل أن يلزم البيع. هذا تفسير منه وبيان لمعنى التفرق وهو أن يغادر أحدهما المجلس ولو بخطوات يسيرة. نعم جاهز هذا ما لم يتفرقا حصل التفرق. نعم ولا خيار في وجوده بعد التفرق والمرجع به الى رد الناس وعلى ذلك لان الشارع عمل عليه حكما ولم يبينه فدل على انه اراد ما يعرفه الناس كالقتل والاحرار يعني ان التفرق يرجع الى عرف الناس فما عدوه تفرقا حصل به لزوم البيع وما لم يعدوه تفرقا فانه لم يحصل به لزوم البيع. وفعل ابن عمر يبين هذا وهو انه يقوم من المجلس ويمشي خطوات يستدبر قائله ويمشي خطوات فهذا تفرق. لو كان في غرفه وخرج واحد منهما حصل التفرق. لو كان في بيت وخرج واحد الى الشارع حصل تفرق وهكذا. لو كانوا في سيارة مثلا قاتلين في سيارة وحصل العقد ثم نزل واحد من هنا حصل تفرق وهكذا. تفرق يرجع إلى العرف لعرف الناس. لو كانوا يمشون جميع وحصل العقد وهم يمشون ثم واحد منهم فارق صاحبه ترك الطريق هذا وراح إلى طريق آخر حصل التفرق أيضا. نعم النوع الثاني من انواع الخيار خيار الشرط يعني يتبايع ويشترط أو يشرط واحد منهم الخيار له مدة 3 أيام أو 4 أيام 10 أيام شهر لا بس المسلمون على شروطهم، فإذا شرط له الخيار جاز ذلك، وهذا لم يخالف فيه أحد أنه إذا شرط الخيار فله ذلك. يعني أنا شريت منك لكن لي الخيار مدة شهر أسبوع 10 أيام أقل أو أكثر جاز، أو قال البائع أنا بعت عليك ولكن لي الخيار إلى يومين 3 أو كذا حتى أراجع نفسي أو أشاور أحد فله الخيار من ذلك، هذا يسمون الخيار خيار الشرط. نعم. من شرط صح من لا يصح خيار الشرط، خيار الشرط لا يصح إلا إذا بينت مدته، يعني يقول لي الخيار يومين 3 شهر، أما أن يقول لي الخيار بشرط أن لي الخيار ولم يبين المدة هذا الشرط غير صحيح لأنه مجهول، يحكم الضرر على الطرف الثاني، لا بد أن تحدد مدة الخيار المشروط، يعني تحدد في أيام أو في أسبوع أو في شهر، المهم أن تكون محددة حتى يعرف الطرف الثاني نهايتها. نعم. وهل يحدد يعني إذا لم يحدد، إذا لم يحدد فإنه يفسد هذا الشرط، وهل يفسد به العقد نظرا لوجود الغرض او لا يفسد، يفسد الشرط فقط ولا يفسد العقد او لا؟ نعم. وانما يفسد الشرط فقط ويلزم البيع. نعم. القول الثاني أنه إذا فسد هذا الشرط فسد العاقل، لأن إنما باع على شرط ولم يحصل له ففسد العاقل. نعم. وعلى أن يحصل مقولا لقوله عليه السلام المسلمون على شروطه. نعم. قال حديث صحيح. على هذا إذا كان الخيار مفرد مثل أن يقول لك الخيار مفرد مثل أن يشعر بلا أدب وهما على أن يعلم هذا شرط مجهول فلا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرض، هذا فيه غرض، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول لك الخيار إلى الأبد فيه غرض، فيه جهالة، فيه ضرر على الطرف الثاني، يقول متى ما شئت تفسخ البيع، لو ما فسخ إلا بعد 10 سنين أو 20 سنة يحصل ضرر على الطرف الثاني. نعم. فقال إلى أن يقوم زيد أو يمكن الخيار إلى أن يقوم زيد من مجلسه، ومعروف متى يقوم زيد، زيد معروف أنه يجلس الضحى ويقوم عند الظهر عادته كذا، عادته كذا، أو قال لك الخيار إلى أن يخرج الدرس مثلا، إلى أن يخرج الدرس، الدرس معروف أو المحاضرة معروف من الساعة 2 ساعة، أو لك الخيار إلى أن تنتهي الدراسة هذا اليوم معروف أن الدراسة تنتهي، صحيح أنه لا يفسد العقل يفسد الشرط فقط. نعم. لا السلعة تبقى موقوفة، تبقى موقوفة حتى يلزم البيع. نعم. لا يتحرك. إذا تصرف فيها أمضى، سمعناه أنه أمضى. نعم. هذا النوع الثالث، هذا النوع الثالث من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، خيار العيب، لعلنا نقف عليه، نقف على خيار العيب. إذا كان فيها أسئلة. نعم. لا خيار الشرط ما يدخل بالتفرق، لما يدخل بتمام المدة. نعم. ما دام المجلس ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ما دام في المجلس فالخيار باقي. نعم. ولو كان في عدة عقود. هذه ما ذكرها المصنف. نعم ما ذكرها المصنف وإن قال نعم. نعم. أي نعم. هذا قلنا ان ما دام جميعا لم يحصل السفر ولو قام من المجلس الاول الى مجلس اخر ان التفرق لم يحصل او قام من المجلس وركب في السياره جميعا لم يحصل التفرق تفرق بالابدان لازم يراجع احدهما الاخر هذا التفرق اما الانتقال من مجلس الى اخر فهذا الخيار باقي والمجلس باقي. نعم. لا هو الظاهر حديث بريرة. نعم حديث بريرة لأن الخيار المجهول ليس في كتاب الله. الخيار المجهول ليس في كتاب الله إنما الذي في كتاب الله يعني في السنة النبوية هو الخيار المعلوم. نعم. عند الحنابلة لا فرق بين الباطل والفساد المعنى الصحيح لا فرق بين البطلان والفساد عند الحنابلة لا سيما في البيع أو ما سوى إنما فرقوا بين الباطل والفاسد في النكاح فقط قالوا الباطل ما أجمع على بطلانه والفاسد ما اختلف فيه هذا في النكاح خاص عند الحنفية. نعم. أو قالوا الباطل في النكاح ما اختل ركنه والفاسد في النكاح ما اختل شرطه فإنما يفرقون بينهما في النكاح فقط. نعم. نعم عبد الشهر كلان أجنبي هو بعض السؤال أجنبي يعني قصد غير سعودي أي هو نعم شو يقول أجنبي أي يقول إذا قال يعني واحد مستقدم غير سعودي قال لي واحد من السعوديين اكفلني أبقى بالسعودية ولك مبلغ كذا وكذا هذا لا يجوز الكفالة لا يجوز أخذ العوض عليها لأنها عقد إرفاق عقد إرفاق ونفع يطلب فيها الأجر لأنها إحسان فلا يؤخذ عليها عوض من الدنيا وكذلك القرض إذا قال أقرضني ولك كذا وكذا هذا ربا طيب القرض لا يجوز اشتراط الزيادة فيه ولا أخذ النفع عليه النفع الدنيوي قوله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا فأخذ العوض على الكفالة وأخذ العوض على القرض وأخذ العوض على أن يكتب البيت باسمه كأنه له في الحقيقة لغير السعودي كل هذا لا يجوز هذا تبليس واحتيال على نظام الدولة وكذب ولا يجوز لو أن مثلا غير السعودي اشترى بيت ومعلوم أن النظام لا يجيز هذا لا يجيز لغير السعوديين أن يشتروا عقارات في المملكة لكنه قال لواحد سعودي أكتبه باسمك إنه لك فهو بلي في الظاهر إنه للسعودي وفي الحقيقة إنه للأجنبي هذا كذب ولا يجوز وإذا أخذ عليه عوض فهو حرام كل هذا من التدليس ومن الخيانة لولي الأمر ومن الكذب والاحتيال فيجب ترك هذه الخيانة الباطلة وأكل الأموال بالباطل، لأن هذا يحصل فيه فساد وتلاعب بالأنظمة، ويحصل فيه تغرير بالحكومة وبالمسؤولين. لا يجوز. المفترض بالمسلم الصدق، المفترض بالمسلم الصدق في المعاملات وعدم الاحتيال والكذب. وإن كان هذا كثر في بعض الناس الذين لا يهمهم إلا جمع المال وأخذ المال، لكنه لا يجوز. نعم. الباطل هو الفاسد، الحد الباطل هو الحد الفاسد، سواء لا فرق بينهما. نعم. هو الشيخ الله ذكر شاعر في مسألة عن السيدتان وهما الخير والرجل، ذكر الشاعر في مسألة السيدتان وهما الخير والرجل الذين يعيشين عن المنح سرهما بتحريم قيادة على سفر الدين العلة وتقرا بالجواب عن انتفاع وصف العلة الاولى اشتهى قيادة الحيوان فهو غالب من قولهما في ذلك ثم نظر في وصف العلة الاولى وفيه. السؤال وذكر الشاعر فيما اختلف فيه العلتان وهما الخير والرجل ان في دوارتين عن المنح سرهما بالتحريم قياسا على من سبق فيه العلتان والاخرى بالزواج لعدم اجتماع وصف العله الاولى اشبه الثياب بالحيوان فله الله من القولين عن تجديد ذلك ثم لا تضاد الراجح انه اذا بيع المسئول للموزون انه يجوز التغالب لانه مسار جنسين، هذا مكيل وهذا موزون. فما لو باع ذهبا ببر، البر مكيل والذهب موزون، فيجوز التغالب. اختلفت العله خلاف العله خلاف للجنس. قال صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. فإذا باع مكيلا بموزون جاز التغابر باختلاف العلة. نعم. وعرفنا أن المكيل لا يجوز تحويله إلى موزون، كما أن الموزون لا يجوز تحويله إلى مكيل، كل يبقى على أصله من أجل التمييز بينهما والتفريق بينهما. فلو بيع المكيل موزونا لم يصح، لو بيع الموزون مكيلا لم يصح. نعم. كل يبقى على معياره الأصلي. نعم. لكن ينظر إلى الأصل لا ينظر إلى المكيل، ينظر إلى الأصل. الأصل وقت نزول التشريع المكيل يرد إلى الأصل والموزون يرد إلى الأصل، تغير الكيل أو ما هو ما يزن عن الحق. نعم. وزن كيل وزن تشكيل وزن وزن هو وزن هنا. لا وزن الكيل يكون بملء أن يملى المكيل، يملى المكيل هذا الكيل مثل الصاع يملى بالبر بالتمر بالدهن، الدهن مكيل أيضا. فالمكيل يكون بملء الوعاء الذي يعتبر مكيلا، وأما الوزن فيعتبر بالثقل، ثقل الشيء للميزان هذا الوزن. نعم. إذن فالخيل بالكم بالكم، وأما الوزن فهو بالثقل. نعم. هذا الكلام في دخول الربا، في دخول الربا بيع بعضهم لبعض. أما الوزن في الفطرة والوزن في الأمور الأخرى لا لا لا لا لا بأس، يعني لا يدخله ربا، لا يدخله ربا. أرجو منكم بيان العلة الصحيحة بالذهب والفضة. الراجح أن العلة في الذهب والفضة النقدية ثمنية، كونها أثمن، كونها نقود، هذا هو العلة في الذهب والفضة. فيقاس عليها كل ما اعتبر نقودا من الأوراق المعروفة الآن، أوراق النقدية. وأما العلة في البر والشعير والتمر والزيت فهي الطعمية مع الشوك، طعمية مع الشوك، أي كونها مكيلة وكونها مطعومات، يعني أطعمة تؤخذ على أنها أطعمة، مجموع الوصفين طعمية مع الشوك، هذا هو طعمية. نعم. نعم، المسألة هي خلاف. إذا دخل الإنسان المسجد في وقت نائم بعد العصر مثلا أو بعد الصلاة الفجر، المسألة فيها خلاف. من العلماء من يمنع من الصلاة في هذا الوقت لعموم النهي، ومنهم من يرى فعل تحية المسجد أخذا بعموم الأمر بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قالوا هذا عام في جميع الأوقات، الأمر عام، لم يستثني النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وقالوا هذه من ذوات الأسباب، تحية المسجد من ذوات الأسباب التي تفعل عند وجود أسبابها في أي وقت، مثل صلاة الكسوف، مثل صلاة الجنازة، وتحية المسجد، ركعتي الطواف، كل هذه أدوات أسباب، إذا وجد السبب تفعل الصلاة عند وجود أسبابها، هذا هو الصحيح. قول الصحيح أن تحية المسجد تفعل في وقت النهي لأنها من ذوات الأسباب. نعم، مثل صلاة الكسوف. نعم. إذا تغير، إذا انتقل من كونه مكيل أو موزون، انتقل إلى مصنوع مثل الحديد، صار أواني أو صار أصياف أو صار سيارات، لا يسمى، انتقل من كونه ربوي إلى كونه غير ربوي. يجوز بيع السيارة بالسيارتين والثلاث، ويجوز بيع البناء بكناحين أو غير أواني، ما يخالف. نصح ما هو في دول. لا، الذهب هذا موزون، يبقى موزون حتى ولو كان مصنوعا، هو موزون يباع بالرمل. نعم، إذا باع المسموح وغير المسموح يجب التساوي في الميزان. لا، يباع هنا غير مقصود، غير معتبر، أنه يباع بالغرام وما يباع ما يباع بالعدد، يباع بالغرام. نعم. هل يجوز وجود التلاوة على المقابر؟ لا يجوز في المقابر، يجوز التلاوة ولا يجوز شكر ولا صلاة نافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخاذ القبور مساجد أي مصليات، ولأننا إذا أجزنا سجود التلاوة في المقبرة هذا وسيلة إلى إزالة الصلاة، فلا يجوز. نعم. صلاه الجنازه خاصه مستثناه، صلاه الجنازه مستثناه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في المقبره، فهي مستثناه من النهي. نعم. أولا عليك أن تتعلم، أنت لازلت الآن مبتدي، اترك ترشيح الأحاديث وتضعيفها إلى أن تتعلم تعرف، فإذا عرفت إن شاء الله عرفت الأحاديث الصحيحة من الأحاديث الضعيفة. أما الآن تعلم، أنت في دور التعلم ولا تشتغل بالترشيح والتضعيف من الآن. نعم. معناه أن اللي يولد الناقة الذي تولد مثل الذي تولد المرأة، اللي تولد المرأة يقال لها قابلة، وكذلك اللي يولد الناقة يقال له ناتج، لأن ولد الناقة يسمى نتاجا، نتاج السائمة. هذا بحث لغوي، هذا بحث لغوي. نعم. يا شيخ، حصلتم ما يكتب على دعم الكتب قوله حقوق الطالب محفوظه وما حكم للطالب يصيب لك الخداع بشرط ان يكون لنا نسبه للنسبه. نعم هذا نظام معترف به. إذا ألف كتابا وقال حقوق الطالب محفوظة يعني لا يجوز طبعه إلا بإذنه هذا صحيح هذا حق له لأنه كتابه وتعريفه فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه خشية أن يحصل فيه تلاعب أو تغيير أو تبديل لا بد أن يكون للمؤلف الإشراف عليه والإذن بطبعه. وكذلك إذا حقق كتابا كتاب غيره لكن هو قام بتحقيقه تحقيق أحاديثه تصحيح نصوصه وقال حقوق الطبع محفوظة لا بس لأن هذا تعبه وعمله فلا يجوز لأحد أن يطبعه إلا بإذنه وإشرافه. وإذا أخذ عليه مالا فلا بس إذا أخذ عليه على تأليفه أو على تحقيقه مالا فلا بس بذلك جائزة لأنه متعب وإن تركه لله وأراد الأجر والثواب هذا أحسن. إذا أذن بطبعه بدون أن يأخذ شيء هذا أحسن وإذا أخذ شيئا فهذا جائز أنه من حقوقه. ونظام المطبوعات هذا نظام معترف به معروف عند الناس ولا بأس به. لولا هذا النظام حصل التلاعب بالكتب حصل تغيير الكتب لا بد من ضبطها ولا بد من الرجوع الى اصحابها واستئذانهم بطبعها واشرافهم عليها لئلا تغير هل يضبط المؤلفات. أخوه توفي عليه دين أقول كذا الميت إذا توفي وعليه دين فإن كان له كرثة فإنه يجب تسديد الدين من كرثته مقدما على الوصية ومقدما على الإرث دين يبدأ به أولا ويسدد من التركة فإن بقي بعد الدين شيء فإنه يكون للورثة وإن لم يبقى شيء فإنه ليس للورثة يستحقه بقوله تعالى من بعد وصية توصون بها أو دين. والنبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين وقدمه على الوصية ولقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يسدد عنه الدين وهو عظيم حتى الشهيد في سبيل الله إذا قتل شهيدا في سبيل الله في المعركة إذا قتل في المعركة لإعلاء كلمة الله هذا الشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين يغفر له كل شيء إلا الدين. الدين لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه لأنه حق مخلوق ولا يسقط إلا بعفو صاحبه. الدين أمره عظيم فإذا كان للميت تركة فإنه يسدد من تركته وإن لم يكن له تركة وتبرع أحد من أقاربه بسداده هذا طيب وفيه أجر عظيم وفيه منفعة عظيمة للميت وتبرئة له. ولما قدمت جنازة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليها قال هل عليه دين؟ قال نعم عليه دينار. فتأخر النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه حتى قال أحد الصحابة الديناران علي يا رسول الله فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليه لما تحملها أحد الصحابة عنه. فإذا تحمل أحد عن الميت دينه ولم يكن له تركة تحمل أحد من أقاربه أو من إخوانه المسلمين ولو لم يكونوا أقارب جاز ذلك وهذا على حسب ما يصطلح هو وصاحب الدين. إذا وافق صاحب الدين على تأجيله إلى فترات فلا بأس وإن طلب به جميعا فإنه يسدد جميعا هذا راجع لصاحب الدين حق له. نعم. نعم لا بأس إذا وافق صاحب الدين على الأقساط، لا بأس، لا بد من رضا صاحب الدين بالأقساط. إذا رضي بالتقسيط لا بأس، ها؟ إذا رضي بالتقسيط صاحب الدين لا بأس. ما هو العقد هذا؟ تضرع من بين المتوسط يحل، المؤجل يحل بالموت. إذا كان على الميت دين مؤجل ومات يحل بالموت. نعم. لا، لا يجوز وضع قال بدل صلى الله عليه وسلم، بل يكتب صلى الله عليه وسلم في هذا اللفظ. أما كتابة صاد هذا عجز، هذا عجز من الكاتب، والصاد هذه ما تكفي عن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. ألم قطع إذا ذكر إذا جاء ذكر الرسول ولم يصلي عليه هذا تقصير، يقوته الأجر، يترك مشروعا. نعم. وهو حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من حقه صلى الله عليه وسلم علينا أن نصلي عليه عند ذكره عليه الصلاة والسلام، من حقوقه صلى الله عليه وسلم. فمن لم يصلي عليه فقد ترك حقا من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رغم أنف امرئ ذكرت عنده ألم يصلي عليه. نعم. إذا ترك زوجة وأولاد فإن الزوجة لها الثمن، وكذلك لو كنا زوجات ثلاث زوجات أو أربع زوجات ليس لهن إلا الثمن يشتركن فيه، والبقية لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، فتأخذ الثمن تعطيه للزوجات بينهم، وسبعة الأثمان للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا يحتاج إلى قسمة ووقت آخر، فلعله يكتب المسألة ويعطينا إياها أو يحلها هو إن كان يعرف. نعم. لكن الحكم العام هكذا، الزوجات لهن الثمن والباقي لأولاد الميت، أولاد بنيه وبناته للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. وإن كان له أبوان فلكل واحد منهما السدس، وإن كان له أب فقط فله السدس، وإن كان له أم فقط فله السدس. نعم. نفس حالة، لأن فلان لا بد أن يقوم، فما هو مشكلة الرجال، لا بد أن يقوم، فإذا قام انتهى الخيار. نعم. لازم البيت. نعم. لا ما له حول، إذا تفرقوا ما له حول، يلزم البيت. نعم. هنا. نعم. انتهى الخيار بالتلخص، إذا انتهى التلخص. إذا وضع السماعة انتهى. لا سمعت أو؟ يكون على الزارع أيضا. هذول ما يجتمعوا في المجلس، هذول كل واحد واحد في المشرق وواحد في المغرب، ضيعوا في التلخص. يجوز وينتهي خيار بانتهاء المكالمة، انتهاء المكالمة. نعم. يقول إذا نزل المطر انتهى الخيار. يقول لك الخيار إلى أن ينزل المطر. ما هو مجهول، مواسم المطر معروفة. مواسم المطر معروفة بإذن الله. الشتاء هو وقت المطر. نعم. يدعي جاي يعني يجلس على رجليه يفتح رجليه ويجلس عليهم إن جاي لا إن كان الأولى إن كان الأولى الاستراحة لكن يجوز إن شاء الله يعني بعض الناس فيه وجع برجليه هذا محتاج إلى الشيء نعم قالوا للدرس القادم إن شاء الله الله تعالى أنا أرسل أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح. الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد قال ولله رحمه الله تعالى من خلف وهو بدا أحدهما لبشر عينا فليكن علمه يا ربه أو أخذ أو أخذ علم. بسم الله الرحمن الرحيم تقدم الجلسة الماضية البحث في الخيار في البيع وأنه أقسام خلنا منها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار الغبن والآن خيار العين خيار العين إذا اشترى سلعة وتبين أن بها عيبا لم يعلم به وقت العقد وهذا العيب يؤثر على السلعة فإن المشتري له الخيار إن شاء ردها وأقل الثمن لأنه إنما اشترى شيئا سليما فلم يجده كذلك وإن شاء أمسك السلعة واسترجع ما يقابل العيب من الثمن يعني نقص ما يقابل نقص السلعة من الثمن كان يكون العيب يقص العشر أو الخمس أو السدس فإنه يعرض على أهل الخبرة فإذا قرروا أن هذا العيب يقابله عشر الثمن إنه يرد العشر أو الخمس أو السدس ذلك لإزالة الضرر عنه أما إذا كان علم بالعيب وقت العقد ورضي به ثم أراد بعد ذلك أن يدعي ويرد فليس له ذلك لأنه دخل على بصيرة لأنه دخل على بصيرة نعم. العيب هو الذي ينقص السلعة كالمرض اشترى دابة وجدها مريضة والمرض بها من قبل العقد أما لو اشتراها وهي سليمة ثم مرضت بعد العقد فإن هذا على مشكل وكذلك لو وجد بها مثلا فقد سن او فقد عضو من اعضائها كالعرجة او ساقطة بعض الاسنان فان له الرد بالعين ان هذا فيه ضرر عليه أو اشترى عبدا مثلا ووجد فيه أخلاقا سيئة يعني وجد فيه انحراف في سلوكه لأن يكون يفعل الفاحشة أو يسرق أو يشرد عن مالكه هذا عيب يستحق به الخيار نعم فلو اشترى من لم يعلمه فله الخيار بين الغرب واخذ الثمن لانه بذل الثمن ليحل له وبيع الشريك ولم يحل له فتبع له الرجوع في الثمن كما في مقرره وبين الاختلاف راس الفرش من المجلس الثاني في العين يقابله جزء من الثمن فاذا لم يسلم له كان له ما يقابله كما لو كان في يده. والعرش هو ما بين قيمة السليم والمعيب، هذا هو العرش، ما بين قيمة السليم والمعيب. أما لو كان سليما يساوي 100 وإذا كان معيبا يساوي 90 فإنه يسترد العشر من القيمة. نعم نعم كيف؟ يد البائع يعني ما لم يستلم المشتري. نعم بعد العقد قبل ان يقضي العقد. نعم وبعد العقد لأن ذلك هو المقابل مثاله أن يكون من اشترى منه سلعة بخمسة عشر فيظهر فيها عين فتقوم خصيصة بعشرة ومعيلة بتسعة فقد سقطها العين عرف قيمتها ويرجع المشتري على البائع بعشر الثمن من دينار أو نصف. وحكمة ذلك أن المبيع موجود على المشتري بالثمن فواصل قرار جزء من المبيع يسقط عنه الرمى ما قابله من الثمن أيضا. لأن الثمن الذي بذله يقابل السلعة كاملة، يقابل السلعة كاملة سليمة، فإذا وجد السلعة ناقصة فإنه ينقص الثمن بقدر ذلك ويسترد النقص. نعم. استقر بيده لا يعود شيء. نعم. ما تقدم من أن الخيار له بين الرد وأخذ الأرض أو الإمساك، بين الرد وأخذ الثمن أو الإمساك مع الأرض، هذا إذا كانت العين باقية، إذا كان المشترى السلعة باقية. أما لو تركت فإنه لا يستحق الرد، تتلف على وجه المشتري كما سبق. ولكن له أن يطالب بالعرش النقص، يعني له أن يطالب بالنقص. نعم. وكذلك النبي وكعبها الله وكذا نباعا أو غلبه وهو معالج لعلمه نص عليه. نعم. وكذا لو أخرجه عن ملكه، لو أخرجه عن ملكه بعتق أو بيع أو هبة ثم تبين أنه معي، فإن الرد لا يمكن حينئذ، لكن يأخذ العرش فقط. نعم. إن لو علم المشتري بالعين فإن المفروض أنه يتوقف عن استعمال المبيع، يتوقف حتى يقرر إما أن يرده وإما أن يمسكه ويأخذ الأرش. أما إن تصرف فيه بعد علمه بالعيب فإن ذلك يسقط خياره، لأن تصرفه فيه مع علمه بالعيب دليل على رضاه به، على رضاه به. فلو مثلا اشترى او مثلا اشترى سياره على انها سليمه ثم تبين بها عيب، فالمفروض ان يتوقف عن استعمالها حتى يقرر ما يختار. اما اذا استعملها لان حملها او ساق عليها بعدما علم بعيبها فانه يسقط خياره حينئذ، لانه رضي بالعيب، رضي بالعيب فليس له خيار. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصرفوا كذب الحديث هذه مساله المفرات، وهي اذا اشترى شاة حلوبا ولكن البائع لما أراد بيعها جمع اللبن فيها لم يحلبها حتى يكبر ثديها، يكبر ثديها فيظن المشتري أن هذا كثرة لبن فيها فيرغب فيها ويشتريها، لكن بعد ما اشتراها علم أن هذا اللبن ليس عادثا لها وإنما هو مجموع فيها ومسروق فيها مصرع، يعني مجموع، أو شرى ناقة خلف حلوب وجدها كذلك مصرات، أو بقرة وجدها مصرات ثم عرف ذلك فإن له الخيار، إما أن يردها ويأخذ الثمن وإما أن يمسكها وله له الأرش، أرش النقص كما سبق في العيد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصروا الهبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاع من تمر، إذا ردها يرد معها صاع من تمر طعم التمر في مقابل ايش؟ في مقابل اللبن الذي حلبه. مقابل اللبن الذي حلبه. نعم. المحصلة يعني التي جمع لبنها في ثديها، يعني ترك حلبها مدة أيام علشان يكبر الضعف ويكثر اللبن فيه، فيغتر المشتري ويظن أنها حلوب كثيرة اللبن، وهي في الواقع إنما جمع لبنها عدة أيام في ثديها. فهذا غش، غش من البايع، يوجب للمشتري الخيار، إن شاء أمسكها للعرش وإن شاء ردها وصاع من تمر، هكذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا فعل من البايع وهو جمع لبن الدابة في ضرعها مدة أيام، هذا تدليس وهو غش حرام. قد نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله لا تصروا الإبل ولا الغنم، وأيضا قال من غشنا فليس منا. نعم. من اشترى مصلى وهو لا يعلم ثمر الخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وقاع من ثمر. تعين التمر وهو في مقابل اللبن الذي حلبه، في مقابل اللبن الذي حلبه. وقص التمر دون البر لأن التمر يشبه الحليب في حلاوته وفي تغليته، فهو أقرب شبه إلى الحليب من البر، لذلك عينه الرسول صلى الله عليه وسلم بديلا عن الحليب. لا، ما يجي يصغر التمر، ولا من التمر يعني الحمرة. ولا قيمة، لا يغني عنه لا قيمة ولا غيره من أنواع الأطعمة. في بعض الروايات صاع من طعام، لكن الرواية صاع من تمر هي معروفة وهي صحيحة. نعم. ثلاث أيام عطاء الرسول، ثلاثة أيام. هنا لأنه لم يأخذ اللبن، واللبن هو صاع لما جعل في مقابل اللبن. نعم. ما الاختلاف فيه؟ كل تدليس في السلع يجب الرد، كل تدليس في السلع بأن يظهرها بغير المظهر الصحيح، ثاني يدلس السيارة يصغرها وينمقها ويحسبها المشتري أنها جديدة وهي بالواقع مستعملة، لكنه دهنها بالأدهان والأصباغ. كذلك في البيت المنزل لو أنه دلسه وزوقه وجعل فيه شيئا من الأصباغ أو من البويا أو من الجص أخفى ما فيه من تصدع وما فيه من عيوب، هذا كله حرام ولا يجب. يجب أن البائع يبين للمشتري حقيقة الأمر ولا يدلس عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا، غشنا فليس منا. يجب على البائع أن يبين للمشتري بقوله صلى الله عليه وسلم: البيعان الخيار ما لا يتهرب، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. يجوز للبائعين أنهم يدلسون السلع وينمقونها ويزوقونها بما يخدع المشترين، لأن هذا من الغش والغرض وأكل أموال الناس بالباطل. وإن كان كثير من الناس في هذا الزمان تساهلوا في هذا الأمر، إذا أراد يبيع سيارة ولا بيت ولا أي شيء راح يزوقه ويلمقه ويخفي ما فيه من العيوب حتى يظن المشتري أنه سليم وأنه ليس فيه عيوب، هذا لا يجوز. فإذا تبين هذا بعد البيع فللمشتري خيار، المشتري الخيار من أجل دفع الضرر عنه. لا ما عيب الأمام، إذا صار يعلم فيها عيب يبين، وصار يعلم فيها عيب فلا يجوز يبين. فإن بين فإن صدق وبين هولك له ما في بينه، وإن كذب وكتم هذا كتمان، هذا كتمان. أما لو كان ما يعلم فيها عيب بل هذا أمامك أنا ما أعلم فيها شيء هذا لا بأس، هذا ما عليه حكم. لكن لو كان فيها عيب له الرد، ولو كان البائع ما دار ان هذا فيه ضرر على المشتري. نعم. اذا اصلحها وبين يبين يقول اصلحتها كذا غيرت فيها كذا وكذا، يبين له التغيير اللي حط فيها والغيار اللي ركب فيها يبين له، يكون على بصيره. نعم. من أثناء التدريس ما يسمونه بجمع مع الرحى، الرحى هذا عند الأولين اللي يطحنون الغرفة بالرحى التي تدور بواسطة الماء، شلالات التي تنزل من أعلى تحرك الرحى وتستدير فتطحن الغرفة. لو باع رحى من هذا النوع جمع الماء في مكان ثم لما أراد عرضها للبيع أطلق الماء فنزل الماء بقوة، المشتري يظن أن الماء دائما كذا قوي يدير الرحى بقوة وهو في واقع مجموع ثم لما فتح له نزل بشدة وحرك الرحى بقوة فغض المشتري، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. فإذا ذهب المجموع عادت الرحى إلى حالتها الأولى من ضعف الدوران، هذا غش تدريس. كل ما فيه غش وتدريس فإنه يقاس على التقرية في البهائم، إنه حرام ويثبت الخيار للمشتري. لو أن البائع ذكر للمشتري أن هذه السلعة من أحسن السلع وأنها تتصف بكذا وكذا من الجودة. اشتراها على هذا الأساس، ولما اشتراها لم يجد هذا الوصف، له الخيار، يكون للمشتري الخيار. لو شرط أن البائع أن العبد الذي اشتراه يكتب، أو أنه يحسب يعرف علم الحساب، تبين بعد ما شراه أنه ما يعرف شيء، فاعل المشتري الخيار. أو شرط أن الناقة حال أن حملات يعني سريعة المشي اللي يسمونها الناس دلول، الدلول الدلول معروفة عند الناس، هي اللي تسرع في المشي زيادة على غيرها من الإبل، تبين أنها ما هي دلول، أنها مثل غيرها من الإبل. هذه يثبت الخيار للمشتري لأنه ضرر وخدعه. هذا معنى الحملات، الحملات السريعة في المشي، وهذا نوع من الإبل معروف السرعة، سرعة المشي يسمونها الشر أو الذلول. وكذلك بقية الأمور، كل ما غرّ البائع به المشتري من الصفات وتبين عدمه إنه يثبت له الخيار، يثبت للمشتري الخيار دفعا للضرر عنه، ولأنه بذل ماله في هذا الشيء على أنه على الوصف المذكور، تبين أنه ليس كذلك، هذا غش وخديعة ويثبت له الخيار. نعم. ولقد اختاره بسلم النبي فزاد عليه وجعل زياده وخصها من الرزق من قبل المرابحه، يثبت الخيار في بين المرابحه المشتري اذا اخبره الزائر بزياده في السلم، اذا اخبره الزائر بزياده في السلم ثابتا، فمع ذلك انه ثابت او خاشع في الشراب بثمن كثير وبعد ذلك هذا يسمونه الخيار بالتقدير للثمن، وهو نوع من الخيار تقدير للثمن. مثلا قالوا انا شريت هذه السلعه ب 100 ريال ابيع عليه مكسب العشر، مكسب العشر يعني 110 مكسب العشر، تبين ان شاري السلعه بسبعين ريال ما هي بمئه ريال، فهو قال له بمئه من اجل يقع عليه القيمه ويقع عليه المكسب والربح، ان تبين انه شراها باقل من ذلك، فهذا يثبت للمشتري الخيار، ان شاء ردها وان شاء اخذها بالثمن المعقول، الثمن الواقع او الثمن الذي اخبر به، لا الثمن الواقع او الخيار بين الرد أو أقيها بالثمن الواقع للذي أخبر به. أو قال الشاعر مثلا بمئة ريال أبيع عليك برأس مالك مئة ريال رأس مالي، تبين أن شاريها بسبعين علشان يحمل نزول ثلاثين، صار شاهد فالمشتري بالخيار، إن شاء أخذها بسبعين وإن شاء ردها واسترجع الثمن. نعم. وقال فلان الصرفي انه لا خيار له لانه لم يذكر، يعني القول الثاني انه ليس له خيار للمشتري لكن ياخذها بالثمن الواقع بس، وقال ان الشريعه ب 100 وتبين الشريعه ب 70 ياخذها ب 70 وليس له خيار، هذا قريب القول هذا قريب، لانه اذا اخذها بالثمن الواقع صار ما عليه ضرر. ولا بد يعني في مسألة التخبير في الثمن لازم المشتري يعرف، لو قال بيتها عليك براس مالي وقال شريت وهو ما عرف كم مشاريع ما صح البيت، يعني الثمن صار مجهولا، لا بد اذا قال بيتها عليك براس مالي ان يبين ما هو راس مال كم شرع هذا علشان يكون الثمن معلوما، لأنه ربما لو قال بيعتها عليك برأس مالي وسكت ربما يظن أن رأس ماله قليل أنها بدراهم قليلة، لكن تبين شاريها مبلغ كبير والمشتري ليس عنده استعداد، هذا فيه جهالة، فيه جهالة ومن شروط